وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الديات. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية الخطأ أخماسة، 20 حقة، 20 جدعة، 20 بنات مخاض، 20 بنات لبون، 20 بني لبون. أخرجه الدارقطني وأخرجه الأربعة بلفظ 20 بني مخاض بدل بني لبون. وإسناد الأول أقوى، وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا، هو صح من المرفوع، وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رفعه: الدية 30 حقة، 30 جدعة، 40 خلفة في بطونها أولادها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي باب الديات ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية الخطأ أخماسا، 20 حقة، 20 جدعة، 20 بنات مخاض، 20 بنات لبون، 20 بني لبون. أخرجه الدارقطني وأخرجه الأربعة بأرض 20 بني مخاض بدل بني لبون. قال: وإسناد الأول أقوى، وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا وهو أصح من المرفوع، وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رفعه: الدية 30 حقة، 30 جدعة، 40 خلفة في بطونها أولادها. الحديث الأول هو أصح وأقوى ما في هذا الموضوع، وهو الذي اعتمده الكثير من أهل العلم في ديات الخطأ. ونحن سبق أن تبينا معنى الخطأ، وهو ما يقع من الإنسان من إتلاف لشخص بدون قصد، لم يقصد إتلافه. من أمثلة ذلك الدهس في السيارة، ولو أن إنسانا وضع متاعه في الطريق لفترة حتى أنه يرفعه، كمن يبني مثلا بناء ويضع أدوات البناء في الطريق فيتعثر بها إنسان ونحو ذلك، فهذه من الأسباب التي تعتبر خطأ، وهذه ديتها مخصصة لأنه لا قصد للإنسان فيها. وحق أولياء القتيل هو أخذ الدية. وتبينا أن الأصل في الديات هو الإبل على قول جمهور العلماء، وأن غيرها من الأنواع الأخرى من الذهب والفضة والغنم والبقر أنها بدائل. فدية الخطأ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنواعها، فبعضها ما له سنة، وبعضها ما له سنتان، وبعضها ما له ثلاث، وبعضها ما له أربع. فقال: دية الخطأ أخماسا، 20 حقة، وهي ما تم لها 3 سنوات ودخلت في الرابعة وصارت يمكن استعمالها في الركوب والحمل، فتستحق أن تستخدم في نقل الأمتعة والتنقل عليها. وعشرون جذعة وهي ما أكملت 4 سنوات ودخلت في الخامسة سقطت بعض ثناياها، وعشرون بنات مخاض هذه ما تم لها 2 سنوات بما تم لها سنة وعشرون بنات لبون وهي ما لها 2 سنوات لأن أمها ذات لبن، وعشرون بني لبون أي من ذكور الإبل مما له 2 سنوات. فدية الخطأ توزع أخماسا من كل نوع 20 واحدة وهي من إناث الإبل، إلا بني لبون فمنها 20 أيضا. وفي رواية أخرى أن الذكور من بني المخاض أي مما له 1 سنة، ولكن الرواية الأولى أصح. وأما دية العمد أو شبه العمد فإنها تكون مثقلة، وتكون أنواعا 4 على 25 من كل نوع، وليس فيها بني لبون ولا بني مخاض، وإنما كلها من الإناث 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حطة، و25 جذعة. أما الرواية التي فيها الدية 30 حطة و30 جذعة و40 خلفة في بطونها أولادها، فأخذ بها بعض أهل العلم، وإن كان في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مقال كثير من أهل العلماء ورد هذه الرواية وتمسك بالأصل. هذه التقسيمات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا فيه عدل وقسط وحفظ لحقوق أولياء المقتول، وأيضا ليس فيه إرهاق شديد على من وقع منه الخطأ، لأن هذه الدية تؤخذ من العاقلة وهم عصبة الإنسان، عصبة الجاني في دية الخطأ وشبه العمد. أما دية العمد فإنها تؤخذ من الجاني وهو الذي يتحملها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعتى الناس على الله 3: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لجحد الجاهلية. رجل ابن حبان في حديث صحيح. ثم ساق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديثا قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعتى الناس على الله 3: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذحل الجاهلية. أخرجه ابن حبان في حديث صححة، وهذا الحديث صحيح. قوله عليه الصلاة والسلام: إن أعتى الناس على الله 3، أي أطغاهم وأشدهم تمردا وهذا تقبيح لمن يعمل تلك الأعمال فيتصف بهذه الصفة، وهو تنبيه على شناعة هذه الجرائم. الأولى من قتل في حرم الله، القتل في حرم الله يعني داخل حدود حرم مكة من أكبر الكبائر، من أعظم الذنوب، لأنه انتهك حرمة النفس وحرمة الحرم. القتل، قتل النفس المعصومة من أكبر الكبائر، وهي أول ما يقضى بين الناس، فإذا وقع هذا الجرم في أقدس البقاع وأفضلها كان ذلك من أشد الجرائم، ولا يجرؤ عليه إلا أعتى الناس، أطغاهم وأشدهم تمردا. ذلكم أن الحرم سمي حرم لأنه يحرم فيه كثير من الأمور المباحة في غيره. أخذ العشب من الأرض مباح في كل مكان إلا داخل حرم مكة، لا يجوز لأحد أن يأخذه، لكن يرعى غنمه فيه أو ماشيته فيه لا بأس. الشجر للإنسان أن يقطع غصنا من شجرة مما نبت بنفسه في أي مكان في الأرض إلا مكة، لا يجوز لأحد أن يكسر غصن أو يقلع شجرة، ويعتبر هذا جريمة. الصيد من المباحات، للإنسان أن يصيد مأكول اللحم في أي مكان في أرض الله إلا في الحرم لا يجوز الصيد، بل ولا يجوز تنفير الصيد. إذا رأيت الحمام أو العصافير أو الأرانب أو الغزلان أو غيرها فلا يجوز لك أن تشوش عليها وتؤذيها وتنفرها. المال الذي ضاع من صاحبه إذا وجدته في أي مكان تأخذه وتعرفه مدة سنة، فإذا لم يأتك صاحبه يكون لك، وإذا جاءك في مبلغ تعطيه إياه. أما مكة لا تأخذه، تتركه في مكانه إلا إذا كنت على استعداد للبحث عن صاحبه حتى تجده، ولو بقيت عشرات السنين. هذا ما يتعلق بالعشب والصيد والمال. أما النفس فهي أشد حرمة وأعظم، ولهذا لما أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة كان فيه بعض صناديد الكفر والطغاة، قتلهم كابن خطل وغيره، ثم خطب الناس وقال إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، وإنما أبيحت لي ساعة من نهار، وإن حرمتها اليوم عادت كحرمتها بالأمس، فلا يستحلن أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أبيحت لي ساعة من نهار. وقال إنه لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا للمنشي. وكان الكفار قبل البعثة يلقى أحدهم قاتل أبيه أو قاتل ابنه أو قاتل أخيه أو قريبه يجد في الحرم فلا يعترض، ولكنه كان يترصد له حتى أنه إذا خرج من مكة اقتص منه. هذا عمل أناس كفار لكنهم يقدرون لهذا المكان قداسته وحرمته ويعرفون فضله، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الحرمة ما زادها الإسلام إلا تعظيما وتشديدا، وقد قال الله تبارك وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، معنى يرد أن يهم. فإذا هم الإنسان بفعل معصية في الحرم كتبت عليه خطيئة وجريمة وكبيرة من كبائر الذنوب وهو لم يعملها، لأنه بهذا الهم انتهك حرمة الحرم، بينما لا تكتب عليه خارج مكة إلا إذا فعلها. فمن قتل في الحرم فهو من أعتى الناس على الله تعالى. وكان كثير من السلف رضي الله عنهم ورحمهم يكرهون السكنى بمكة خوفا أن لا يقوموا بما يجب لها من التقديس والاحترام، مع معرفتهم بأن الصلاة فيها 100,000 صلاة في غيرها، لكن السيئة فيها تكون ذات إثم كبير. وهذا مما نحتاجه في هذا الزمن كثيرا، حيث أن الناس كثر عندهم التساهل في قداسة الحرم، وصار الإنسان لا يبالي بفعل المحرمات فيه، يتساهل الناس كثيرا في معاملاتهم وفي عباداتهم مما لا يجوز. يتخلف كثير من الناس عن صلاة الجماعة في الحرم في مكة، المؤذنون ينادون حي على الصلاة حي على الفلاح، ونسبة ليست قليلة من جيران المساجد لا يخرجون ويرفضون هذا النداء. هل هذا يتفق مع قداسة المكان؟ عد المفسرون رحمهم الله من الإلحاد في الحرم احتكار الطعام وضرب الخادم، فأيهما أكبر وزرا، ترك صلاة الجماعة في المساجد أم احتكار الطعام؟ تأخير الصلاة عن وقتها، بعض الناس وخاصة بعض الموظفين وغيرهم لا يستيقظ لصلاة الفجر إلا إذا قرب وقت الدوام، والله تعالى يقول فويل للمصلين، ما قال ويل لتارك الصلاة، وإنما هي للمصلين. وويل وادي من أودية جهنم لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من حره. أعده الله لمن؟ للذين يصلون، لكنهم عن صلاتهم ساهون. معنى ساهون يؤخرونها عن وقتها، فلا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، ولا يصلي العصر إلا بعد غروب الشمس. وهذه الصور مع الأسف موجودة في زمننا. استيقظ الإنسان قبيل الدوام بنصف ساعة، وإذا جاء من الدوام أكل الغداء ونام، فلا يستيقظ إلا إذا أذن المغرب، وصلاة العصر تجمع مع المغرب. وهذا بلا شك من كبائر الذنوب وعظائمها التي تساهل بها الناس. مما ابتلي به بعض الناس في زمننا هذا توفيره وسائل له في بيته، له ولأولاده، ومشاهدة الأفلام الخليعة. وهذا ليس بالهين، ومن وسائل الفساد في هذا الزمن الإذن للنساء بالتبرج والسفور، ومزاحمة الرجال في الأسواق والمتاجر. وهذه كلها تتعاظم في هذا المكان، وإذا لم تعالج علاجا جذريا فإن شرها يزداد وأضرارها تتفاقم. وإذا اتسع الخرق على الراقع صعب علاجه. وكل إنسان عليه أن ينتبه لنفسه ويجتهد في إصلاحها من جميع الذنوب والآثام، سواء كان إهمالا لواجب أو فعلا لمحرم من ربا أو رشوة أو تزوير أو شهادة زور أو أكل مال يتيم أو تعدي على جار أو تعدي على حق عام أو غيرها. فالمطلوب من الإنسان أن يكون واقفا عند حدود الله في كل مكان، وفي هذا المكان أشد. فقتل الإنسان في الحرم هذا من أعظم الجرائم وأكبرها إثما عند الله تبارك وتعالى. يقول ابن مسعود في بيان معنى قول الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم: ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه إلا أن يكون رجلا بالبيت الحرام لأذاقه الله تعالى من عذاب أليم. وقد قال بعض أهل العلم إن قتل النفس في الحرم تغلظ فيه الدية، إذا قتل خطأ وليس عمدا ولا شبه عمد وإنما هو خطأ فإنها تغلظ عليه، هو قول لبعض أهل العلم. إن كان بعض أهل العلم لا يرى هذا، إنما يرى أن القتل الخطأ الذي لا قصد للإنسان فيه يكفي فيه مع الدية المخففة الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. الصورة الحالة الثانية قال: أو قتل غير قاتله، أي أن من أعتى الناس على الله تعالى جناية القتل بغير حق، بمعنى أن يقتل إنسانا معصوم الدم ليس محكوما عليه بالقتل، لم يقتله قصاصا ولم يقتل في حد الزنا أي أنه يرجم، ولم يقتل لأنه مرتد، وإنما قتله من دون ذنب عامدا عدوانا، فهذا الذي يجرؤ على هذا العمل من أعتى الناس على الله تبارك وتعالى. الصنف الثالث أو قتل لذحل الجاهلية. ذحل الجاهلية أي عداوة الجاهلية وثاراتها المبنية على العصبية، بمعنى أن الإنسان يقتل شخصا لما بينه وبينه من عداوة، وكان أهل الجاهلية يغير بعضهم على بعض ويهلك بعضهم بعضا، ربما سبب هذه الحروب أو هذه المقاتل والمجازر كلمة قالها شخص من قبيلة في حق قبيلة أخرى، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في حجة الوداع بين أن كل دم في الجاهلية فهو موضوع، فوضع عليه الصلاة والسلام الدماء والثارات التي كانت موجودة على وقت أهل الجاهلية، قال ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمانا دم ابن ربيعة، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، فوضع الدماء التي كانت تثير الحروب بين القبائل، ومن ذلك دم ابن ربيعة من قريش، والذي اعتدى عليه هم هذيل، فوضع دمه، وصارت الجنايات ترفع للمحاكم ويحكم فيها بشرع الله القصاص، إن كانت عمدا ففيها القصاص، وإن عفى أهل الدم إلى الدية أو عفوا عن القصاص والدية فهذا حقهم. أما أن يطلب جماعة ويقتلون لأن واحدا منهم قتل واحدا من قبيلة أخرى فهذا ممنوع، ودين الإسلام هو أن يؤخذ الجاني وحده ويحاكم، ولا يمتد الوزر إلى غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فأبوه وابنه وأخوه وعمه وجيرانه وأهل بلده لا علاقة لهم بجنايته، الجاني وحده هو الذي يتحمل جنايته، وينظر في مسوغات جنايته بنظر الشرع، فإن كان ممن ينطبق عليه أنه عامد في قتله عدوانا فإنه يمكن أولياء المقتول منه لأخذ الدم وإزهاق روحه، وإن لم يكن كذلك إنما هو خطأ أو نحوه فلا قصاص حينئذ. وبهذا انطفأت الثارات وهدأ الناس وعم الخير وقنع الجميع. وصار الناس يعيشون في أمن وعافية وسلامة واستقرار، حتى إن الإنسان يسافر من أقاصي الديار إلى أطرافها الأخرى لا يخشى إلا الله تعالى والذئب على غنمه، بسبب ولكم في القصاص حياة، وتتحقق هذه الحياة بسبب أخذ الجناية من الجاني، ولا يتعدى ذلك إلى غيره ممن لا دخل له في القضية ولا تأثير. هذه جملة من المسائل المهمة في وقتنا هذا، حيث إن كثيرا من الناس في مثل واقع الأحداث التي تحصل في هذا الزمن يتعاطفون مع بعض وسائل الإعلام التي تدعو إلى الإعلام.